الحمد لله القديم الأول الأجر الذي لا يتحول ولا تغيره ظهور ولا أمطار ولا يبقي حدثا ليل ونهار هو الذي أنشأ الوجود من العدم فقدرنا كنا يكون قول الأحوال وصدى بشريعته محمدا واتم به ذوان الأنبياء وخدم سيد الكونين يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة الدنيا مبشرا فبعثت بالقرآن فينا هديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا ورى بشرا يراك محمد بين الورى والذي بعثك بالقرآن لمن أراد الهدى صلى الله عليك يا عالم الهدى ما هبت النسائم ومن أحد على ذلك الحميم وديت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن صح منك الود فالكل عين وكل من فوق التراب تراب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتني قتل الإيمان والإسلام العوض الطيب المبارك لا يتم البينات وجعلكم العالم القرآني الإذاعي فريمريد مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاري الدكتور محمد علي الفاروقي فليتفضل مشكورا. Thank you. يوم تقول السماء Hello. يا مش محمد لا يظنهم لا يحزنهم الفزع وَعَدَدَ عَلَيْنَا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها هي الله Deal. الله أكبر. ما مفهوم الصحة كده رجع لمدى ديش وما أضل ألاك إلا وما Thank you. الله رب سلم يا رب. قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن What the يا رب سلم يا رب. يا كبير سلم يا رب. الله يبارك مولاي. ومن الناس من يجادل في الله عليه أنه من تولاه فأنه يضل ما نشاء إلى أجل ومنكم من يتوفى